بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي كتبه وألفه ليشتمل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية ومن صفات خلقية، وهو من المؤلفات الشهيرة عن الإمام الترمذي رحمه الله. وقد طبع الكتاب في مرات عديدة، طبعات مستقلة وطبعات مذيلة بالشروح. ومن أبرز شروح هذا الكتاب شرح العلامة علي الملا علي قاري، علي بن سلطان القاري أو ملا علي بن سلطان القاري، وكذلك شرح الإمام البيجوري. وثمة تذييل لصاحب كتاب فيض القدير الذي هو حاشية للعلامة صاحب كتاب فيض القدير للمناوي، كما أن ثمة شروح أخرى بنا شرح لعالم من علماء الأحساء وغيرهم، مما يدل على اعتناء الأمة الإسلامية بهذا الكتاب المبارك. وهنا طبعة طبعت على نفقة مجمع البركة بتحقيق السيد الجميلي، ونحن نقرأ منها لتعذر الحصول على بعض الشروح كشرح علي بن سلطان القاري. اقرأ يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، أو قال المحقق رحمه الله تعالى: قوله كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. هذا يعني جزء من شرح أو من بيان الغريب للحديث الطويل الذي جاء فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي، والذي فيه أن عنقه عليه الصلاة والسلام وأن بياضه يشبه بياض دمية مصنوعة من فضة، كناية عن بياضه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا البياض ظاهر في جيده يعني في عنقه عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصفه واصفه كان يذكر أبرز صفات جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. الجيد هو العنق، والدمية التمثال أو الصورة من الشمع أو العاج، يعني إما تكون مصنوعة من الشمع الأبيض أو من العاج، والعاج أيضا هو عظم بعض أو عظم الفيل، ما يتعلق بنابه، إما نابه وإما سائر جسده، لأن فيه بياضا واضحا. نعم. شبه عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم بجيدها في اعتداله وحسن منظره، ووصفه بشدة البياض فقال: في صفاء الفضة. قال: في صفاء الفضة، يعني يشبه الفضة عندما تذاب وتصفى حيث يزول عنها كل كدر وكل وسخ فتبدو بيضاء صافية. نعم. قوله بادن متماسك، أي إن جسده صلى الله عليه وسلم بادن، يعني هو إلى السمن أقرب منه إلى الضعف، لكنه سمن متماسك يدل على القوة ويدل على المتانة في الجسد. نعم. البادن السمين سمنا معتدلا غير مفرط. نعم. ووصف بدانته بأنها ليست فاحشة فقال متماسك اللحم غير مترهل. نعم، ليس فيه ترهل السمن الزائد الذي يقعد ويخل ويضعف من حركة صاحبه. نعم. قوله ضخم الكراديس، والكراديس جمع كردوس، والكردوس هو محل التقاء العظام والتي فيها المفاصل كالركبتين والزندين ومجمع الكتفين، هذه في الغالب إذا كانت يعني في جسم معتدل تكون عظيمة عند التقاء بعضها ببعض لتدل على كانية الحركة وسرعتها وعدم إخلالها بالتوازن. نعم. الكراديس رؤوس العظام واحدها كردوس، وكل عظمين التقيا في مفصل فهو كردوس، فكان صلى الله عليه وسلم ضخم المفاصل كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. نعم. قوله أنور المتجرد، أنور المتجرد أو أنور المتجرد بمعنى أن صدره صلى الله عليه وسلم في أسفله شعر دقيق يتصل إلى سرته في هيئة خط، وما حوله خال من الشعر، فهذا يسمى بأنور، يعني خالي من الشعر في هذه المنطقة، في منطقة التجرد من الشعر. نعم. أنور المتجرد بضم ثم فتح مع تشديد الراء وفتحها أو كسرها، يقال متجرد ومتجرد. نعم. أي نير العضو العاري عن الشعر. نعم. قوله موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، هذا هو الشعر المسربة. نعم. اللبة وسط الصدر والمنحر. نعم. وقيل موضع القلادة من الصدر، وهي قريبة، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر دقيق خفيف مستقيم بين لبته وسرته صلى الله عليه وسلم، يعني بين صدره وسرته عليه الصلاة والسلام. قوله عاري القدمين والبطن مما سوى ذلك، يعني جسده أكثره مغطى بالشعر، لكن فيما هذه المناطق القدمين والصدر والذراعين خاليات من الشعر. نعم. أي ليس على ثدييه وبطنه شعر سوى ذلك الخط بين لبته وسرته. نعم. صلى الله عليه وسلم. وصل وسلم. قوله أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، يعني الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر عليهما شعر يعلوهما شعر، فهو أشعر في هذه المناطق، أي غزيرة في هذه المواضع. قوله طويل الزندين، الزندان عظماء الساعدين. نعم. وقيل عظماء الساعد أحدهما أدق من الآخر، نعم. وأحدهما يقابل الإبهام والآخر يقابل الخنصر. يقابل الخنصر. الخنصر. الخنصر. نعم الخنصر هذا طرف أصبع اليد، والإبهام أيضا طرف أصبع اليد الآخر، فهما إذا نظرت إليهما يقابلهما الزند، الزند ما بين المرفق إلى اليدين. ففي هذه الحالة أو في هذا الوصف هذا الزند طويل بالنسبة لليدين وبالنسبة للمرفق. نعم. قوله رحب الراحة أي واسع الكف. معنى رحب الراحة واسع الكف لأن هذا يعينه على إمكانية القبض، ويعينه على إمكانية الحركة، كل ذلك دليل على كمال هذا الجزء من الوجه من الوصف. نعم. قوله سائل الأطراف أي طويلها وممتدها. نعم. وفي معناها شائل الأطراف، كلها بمعنى واحد، أطرافه فيها طول، دليل على قدرته على الحركة والقبض والبسط والإضاءة الضم والإرسال. نعم. قوله خمصان الأخمصين، الأخمص باطن القدم وما رق منه وارتفع عن الأرض، يعني هو قصده أن القدم من أسفلها فيها تقوس بحيث إنها لا تنطبع كلها على الأرض، إذا داس أو إذا وضع رجله في الأرض التصقت بالأرض، وإنما الذي يلتصق طرف القدم وأما باطنها فترتفع عن الأرض. نعم. وما رق منه وارتفع عن الأرض، فكان ارتفاع باطن قدمه صلى الله عليه وسلم عن الأرض بالقدر الحسن. وهذا إنما يعني يرى فيه الناس هذا الوصف يعين على إمكانية السير وإمكانية الوقوف دون أن يحس الإنسان بتعب أو بملل. نعم. فلا هو شديد فاحش ولا ضيق ولا ملتصق قدمه صلى الله عليه وسلم بالأرض. نعم. قوله مسيح القدمين أي أملس القدمين مستويهما. نعم. بحيث إنه لو صب على قدمه الماء فإنه يسترسل ولا يبقى. نعم. قوله ينبو عنهما الماء أي لا يثبت الماء على قدميه صلى الله عليه وسلم، وإنما ينحدر عليها سريعا لملاستها. لملاستها لأنها ملساء لا يبقى عليها الماء. نعم. قوله إذا زال زال قلعا، هذا في وصف سيره وممشاه، أنه إذا أراد أن يمشي كأنه يتقلع من الأرض وكأنه ينحط من صبب، وهذا دليل على قوة حركته وقوة تحركه وقدميه وساقيه، ليس فيهما شيء من الضعف ولا شيء من عدم الحركة. نعم. إذا زال زال قلعا أي إذا نزع رجله صلى الله عليه وسلم أثناء مشيه نزعها بشدة كأنه يقتلعها من الأرض. نعم. وهو دليل قوة المشي والجد والهمة. نعم. قوله يخطو تكفيا سبق بيانه في وإذا مشى تكفأ تكفيا، يعني معنى أنه يمشي متكفئا أي منحدرا، من كأنه منحدر من أعلى إلى أسفل، وكأنه منحدر من أو متجه من خلف إلى أمام دون أن يتردد. نعم. قوله ويمشي هونا أي في رفق ولين. نعم. ومشيته ليس فيها يعني السرعة الشديدة ولا الخفة البطيئة، وإنما هي مشية معتدلة. نعم. قوله ذريع المشية أي واسع الخطو خلقة لا تكلفا، يعني يخطو خطوته واسعة ولا يتكلف في ذلك، بل هذا أسلوبه في المشي. قوله كأنما ينحط من صبب أي كأنما ينزل من منحدر لشدة سرعته صلى الله عليه وسلم. قوله وإذا التفت التفت جميعا أي أنه لا يتلفت فقط ببعض أطرافه، وإنما إذا أراد أن يلتفت يلتفت بكامله، يميعا يمينه أو عن شماله أو إلى خلفه يلتفت التفاتا كاملا، وهذا دليل على الوثوق فيما في حركته التي يتحرك بها دون اضطراب ودون قلق. نعم. أي يلتفت بجسده كله. قوله خافض الطرف، الطرف بسكون الراء البصر وبفتحها مؤخر الشيء. سكون الراء الطرف، الطرف هو البصر. نعم. والطرف بفتح الراء هو جانب الشيء، فهنا الحديث المراد به أنه دائما بصره يخفضه إلى الأرض ولا يرسله يمينا وشمالا. نعم. وبفتحها مؤخر الشيء أو ناحيته، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان نظره إلى الأرض عموما، وهذا شأن المتأمل المتفكر، يعني شأن من يتأمل في الأمور ومن يفكر في المصائر، دائما نظره يكون متجها إلى الأرض فهو أيسر له في التأمل. نعم. أو المهتم، وهو دليل على اهتمامه بالأمر الذي ينظر إليه ويفكر فيه. قوله جل نظره الملاحظة. نعم. جل بضم أوله أي معظم، يعني معظم تفكيره ونظره وتتبعه أنه يلاحظ الأشياء على ما هي عليه ويعرف حقائقها. نعم. أي إنه صلى الله عليه وسلم كان معظم نظره بطرف عينه. قوله يسوق أصحابه أي إنه يمشي خلفهم كالمتفقد لهم، يعني إذا مشى مع أصحابه يطلب منهم أن يمشوا أمامه وأن يتركوا خلفه للملائكة، لذلك كأنه يعني يستوعبهم ويعرف أحوالهم من خلال نظره وتفقده لهم. نعم. وقال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، أي عظيم الفم واسعه. وهذا دليل على كمال فصاحته صلى الله عليه وسلم، حيث إن تكلم يتكلم بفصاحة واضحة يفهمها ويستوعبها من يسمعها. نعم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. أي طويل شق العين، وهذا دليل على سعة عينيه، بحيث إذا نظر يستوعب ما يراه أمامه. نعم. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. وهذا أيضا يعني مما يستحسن أنه قليل لحم العقب، يعني لحم عقبه صلى الله عليه وسلم، خفيف الإليتين، بحيث لا يكسر عليها اللحم أو لا يكون ثقيلا بسببها، بل إنه خفيف لحم الظهر. نعم. وقال حدثنا هناد بن السري. هذا الحديث ما علق عليه الشارح؟ لا ما علق عليه. نعم. طيب. لأن الحديث هذا يعني أخرجه الترمذي وحكم بأنه حسن صحيح. نعم. اقرأ. في تخريج هنا بالنسبة للحديث. أيوة. قال المحقق رحمه الله تعالى أخرجه مسلم في صحيحه. الحديث إذن مخرج في الصحيح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في كتاب الفضائل باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه، وأخرجه المصنف في جامعه في كتاب المناقب باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما من طرق عن شعبة بن الحجاج، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة. نعم. وأخرجه الطيالسي وأحمد في مسنده وغيرهم. فالحديث يعني صحيح. نعم. وقال حدثنا هناد بن السري. حماد بن السري هكذا اسمه، وهو من المحدثين المشهورين من أئمة الحديث. وقال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر هنا مكتوبة عبثر. أي نعم. أي قال حدثنا عبثر. نعم. قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق. عن أشعث ابن سوار. نعم. عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في ليلة مقمرة كأنها من ليالي البيض. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فله عندي أحسن من القمر. فلهو يعني فصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهه عنده يعني عند جابر بن سمرة أجمل من القمر. نعم. قال المحقق إسناده ضعيف. هذا الحديث الإشكال في يعني تعليقات المحقق عفى الله عنها عنا وعنه، أنه يحكم على الحديث مع أن الحديث هذا وأمثاله جاءت له روايات وهو من المتابعات، وأهل العلم في الأصل أن الحديث إذا كان جاء متابعة أو أن الحديث روي من وجوه وفي بعض رواته ضعف، هذا الضعف يجبر وهذا الضعف يعني يتابع، فيحكم بمجموع وبما ينجبر به الحديث. وهذا الصنيع هو الذي كان يفعله الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، حيث يصدر الباب بالأحاديث السليمة من كل عيب أو نقص أو ضعف، فإن كانت ثمة أحاديث بألفاظها أو بمعانيها ساقها على سبيل المتابعات بحيث تتقوى ويحكم لها بالصحة تبعا. وهذا الحديث جاء هنا من روايتين، رواية جابر بن سمرة ورواية البراء بن عازب بنفس المعنى، ورواية البراء محكوم بصحتها، فتكونها يكون هذا الحديث من المتابعات التي تتقوى بهذا الشاهد، فبدلا من أن يحكم بضعفها ويقال هذا حديث ضعيف قال هذا صحيح لغيره أو يعني متابع بحيث لا يرد ولا يشك في سلامته وصحته. نعم. قال المحقق رحمه الله تعالى: إسناده ضعيف، أخرجه المصنف في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال. نعم. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. نعم. ومعروف أن الترمذي إذا قال في حديث أنه حسن فالحسن هنا ليس لضعف في الراوي، وإنما هو حسب اصطلاحه أنه من رواية صغار التابعين عن الصحابي. نعم. وقد يكون هذا التابعي هو مقبول لأنه ليس مما يتهم ولا فاحش الغلط. نعم. وعزاه المزي للنسائي في سننه الكبرى. نعم. في كتاب الزينة كلاهما بهذا الإسناد سواء. نعم. وإسناده ضعيف، فإن الأشعث ابن سوار. هذا كلام المحقق، إسناده ضعيف لأن الأشعث ابن سوار يقول إيش فيه؟ فإن الأشعث ابن سوار الكندي ضعيف كما قال الحافظ، لكن الحافظ قال وإن كان ضعيفا إلا أنه يتابع. نعم. وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق السبيعي اختلط وهو مدلس وقد عنعن. نعم. وقال النسائي في الكبرى: هذا خطأ، وأشعث بن سوار ضعيف. والصواب عن البراء وقد يعني أن الحديث هو حديث البراء بن عازب وليس حديث جابر بن سمرة. والصواب عن البراء وقد أخرجه الدارمي في سننه، والطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه، وحكموا عليه بأنه صحيح. نعم. وصححه ووافقه الذهبي كلهم من حديث الأشعث بن سوار عن أبي إسحاق به. نعم. عن أبي إسحاق عن جابر. ويغني عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه. وبدلا من أن يقول ويغني عنه كان الأولى به أن يقول ويعضده ويقوي منه. نعم. ويغني عنه ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. فهو إذن اشهد له حديث البخاري خاصة فيما يتعلق بلبسه الحلة الحمراء، وقد مر بنا هذا الحديث وهو محكوم عليه بالصحة، فحديث جابر هذا وإن يعني فيه من ضعف بسببه إلا أن له ما يشهد في الصحيح، ولذلك لا ينبغي أن يقال يغني عنه، وإنما يتابع وإنما يورد ما يشهد له. نعم. قوله: في ليلة إضحيان، أي مقمرة مضيئة لا غيم فيها. نعم. قال في فتح الباري: قوله مثل السيف. قال: لا، حديث آخر. طيب، انتهينا من الحديث في قوله ليلة أضحيان. نعم. يعني ليلة مقمرة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس حلة حمراء. نعم. ثم أورد حديثا آخر. نعم. وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال يعني من لا حيث الطول، وهنا أراد به الطول، فقال لا بل هو مثل القمر. القمر أراد به من حيث التدوير ومن حيث السطوع ومن حيث البياض. نعم القمر والسيف يشتركان في البياض، لكن بياض القمر أجمل وأكمل من بياض السيف. نعم. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. نعم. وأخرجه المصنف في جامعه في كتاب المناقب باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسن وقال وهذا الحديث وصفه بأنه حسن، وذلك لأن الراوي يعتبر من صغار التابعين عن الصحابي. نعم. وقال المزي في تحفة الأشراف حسن صحيح، وهذا في نسخة المزي أن الترمذي قال حسن صحيح وليس حسنا فقط. نعم. من طرق عن زهير بن معاوية به قال في فتح الباري قوله مثل السيف قال لا بل مثل القمر، كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر، يعني أنه مستدير. نعم. أي في التدوير، ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. نعم. انتهى. وقال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر قال حدثنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر. نعم. صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض وأنه رجل الشعر، يعني شعره فيه شيء من التثني وليس مسترسلا، وهذه يعني الوصفان فيما يتعلق بالبياض وفيما يتعلق بصفة الشعر جاءت في أحاديث أخر يعني تشهد لها. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي هنا رواه عن طريق صالح بن أبي الأخضر، وصالح هذا تكلموا فيه وضعفه بعض أهل العلم، لكن لما جاءت له روايات تتابعه وتشهد لما رواه يعني تقبل العلماء حديثه ورووه، وإن كان في سنده شيء من الضعف. نعم. قال المحقق رحمه الله تعالى في تخريج الحديث حسن، إن هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه حسن، وهذا الحكم غريب من المحقق، بناه على ما يعني ما يعرف على أي شيء بناه. الترمذي ما قال فيه حسن، وهو بناه على أنه الحسن عند علماء المصطلح خاصة المتأخرين من أمثال ابن الصلاح ومن بعده أنه قسيم للصحيح، وأنه هو الذي في رواته من ليس بالثقة أن يكون صدوق أو قريبا من ذلك. لكن الإشكال أن هذا الحديث سيأتي قول المحقق إن فيه ضعفا، يعني صالح بن أبي الأخضر بأنه ضعيف، وكان مقتضى يعني كلامه وحكمه أن يذكر ضعف إسناده لا أن يقول إنه حسن، ومع ذلك حكم عليه بقوله حسن. نعم. قال حسن تفرد به المصنف دون أصحاب الستة، يعني أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا هذا الحديث، وإنما تفرد بإخراجه الإمام الترمذي. لكن ماذا قال فيه الترمذي؟ نعم. وإسناده ضعيف، هذا قول المحقق بعد أن قال إنه حسن يقول إنه إسناده ضعيف. كيف تقول إسناده ضعيف وتحسنه؟ هذا لهذا المحل الملاحظة. نعم. فإن صالح بن أبي الأخضر ضعيف، ولكنه يعتبر به كما قال الحافظ، وباقي رجال الإسناد ثقات. نعم. وللحديث شواهد يتقوى بها. إذا كان الحديث له شواهد فكان الأولى به أن يقول، بدلا من أن يقول حسن أن يقول صحيح لغيره. هذا الذي ينبغي أن، لأن له شواهد صحيحة فيقول صحيح لغيره ويعتبر لهذا الراوي الذي وصالح ابن أبي الأخضر كما قال الحافظ ابن حجر إنه وإن كان ضعيفا لكنه يعتبر به، بمعنى أنه إذا توبع وورد من يوافقه في الرواية يرتقي حديثه من الضعف إلى الصحة للغير. نعم. وللحديث شواهد يتقوى بها، فمنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي وحسنه، والنسائي في الكبرى وفي المجتبى، يعني في السنن الكبرى وفي السنن الصغرى. السنن الصغرى هي المجتبى. المجتبى يقال المجتبى من السنن أو المجتنى من السنن، اسم السنن الصغرى. نعم. من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا كأنه سبيكة فضة فاعتمر. هذا وصف له بالبياض، فهو إذا شاهد لحديث الحديث الذي أخرجه صالح بن أبي الأخضر، وهذا يرفعه من درجة الضعف إلى درجة الصحة للغير. نعم. كما هو صنيع الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله في جامعه. نعم. وانظر ما مضى في الأحاديث رقم 1 و2 و3 و7، كلها تثبت وتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالبياض. نعم. وانظر ما يأتي في الحديث 14 ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما من حديث أنس في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بأنه رجل وأنه أن له شعر رجل. نعم. قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا، أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعرا رجلا، بمعنى أنه شعره يتثنى وليس سبطا. نعم. ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. ولا السبط ليس كان جعدا وليس سبطا بين أذنيه وعاتقه. الشعر يعني يمتد أحيانا إلى نصف الأذنين، وهذا الذي يسمى باللمة أو يسمى بالجمة، فإذا وصل إلى المنكبين يقال هذا الشعر في هذه الحالة يسمى له شعر كثيف يسمى بنعم، هو عندنا الجمة ولمة، والاسم الثالث غاب عني الآن. نعم اقرأ. قوله صيغ من فضة أي كأنه خلق من فضة لشدة بياضه ولمعان بشرته صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله رجل الشعر سبق بيانه. نعم. الحديث الثالث عشر، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنا الليث بن سعد، قال أخبرنا الليث، ألف نون هذا اختصار لأخبرنا، ويقرأها الطالب عند العرض يقرأها أخبرنا، وأخبرنا معناها أنه قرأ علينا، لأن المحدث إما أن يقرأ الشيخ على الطلاب فيقول حدثنا، أو أن يكلف الشيخ أحد الطلاب يقرأ، فزملاؤه إذا أرادوا رواية هذا الحديث يقولون أخبرنا، بمعنى أنه قرأ على الشيخ ونحن نسمع، هذا معنى أخبرنا. نعم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قلت جابر بن عبد الله فالأنسب أن تقول رضي الله عنهما، لأن كل من جابر وعبد الله صحابي، هما صحابيان، وإذا ذكر الصحابيان يترضى عنهما معا، فيقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكن لو قلت عن جابر دون ذكر والده لك أن تقول رضي الله عنه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، يعني ابن خليفة الكلبي. نعم. هذا الحديث أيضا ساقه لبيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه نفسه ووصف نفسه بأنه أقرب صفة بإبراهيم عليه السلام. وأما موسى عليه السلام فكان يشبه الرجل من قبائل أو من قبيلة الشنوءة، وهي من قبائل اليمن، وفيهم شيء من السمرة، ووصفوا بهذا لأن طبيعتهم كانت فيها شيء من الشناء الذي هو الغضب وعدم الراحة في حياتهم، أو لأنهم كانوا يعني يتناشؤون مع من حولهم ممن يسكن معهم، فقال هؤلاء هو أشبه برجال قبائل شنوءة. وأما عيسى عليه السلام فكان أبيض وكان أحمر وكان أشقر الشعر، فشبهه بصحابي سماه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي هذا أحد رجال الطائف أو رجال قريش، وهو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الحديبية، جاء يفاوضه على أن يسمع منه ما سر مجيئه وماذا يريد، ثم إنه رجع إلى قريش وبين لها أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء يريد العمرة، وأنه لم يأتي لقتال، وأنه يفضل أن يأذنوا له وأن يسمحوا له بأداء العمرة، لكن قريشا أصرت ومنعت. ثم أرسلوا بعده بسهيل بن عمرو، وهو الذي عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. فشبه عيسى عليه السلام بعروة الثق بعروة ابن مسعود الثقفي، ثم شبه نفسه صلى الله عليه وسلم بإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وشبه جبريل عليه السلام بدحية ابن خليفة الكلبي. نعم. قال المحقق رحمه الله أخرجه مسلم في صحيح. يا أخ جمال، نعم، كأن المحقق لا يزال موجودا على قيد الحياة. موجود؟ اي، فلو دعوت له بغير الرحمة بما يناسب الأحياء يكون أولى. نعم، حفظه الله يعني أو جزاه الله خير أو نفع الله بعلمه. نعم. قال المحقق جزاه الله خيرا أخرجه مسلم في صحيحه. فالحديث إذن حديث صحيح. نعم. في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. نعم. وأخرجه المصنف في جامعه. المراد بالمصنف هنا يعني الترمذي. نعم. أخرجه المصنف في جامعه في كتاب المناقب باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حسن صحيح غريب. فالحديث حكم عليه بأنه حسن صحيح غريب. نعم. كلاهما بهذا الإسناد سواء، وزاد مسلم محمد بن رمح شيخه. نعم، شيخه حدثنا محمد بن رمح يعني. نعم. قوله ضرب من الرجال هو الخفيف اللحم الممشوق المستدق. نعم، هو الخفيف اللحم ماذا؟ الممشوق. الممشوق، نعم، المستدق. المستدق يعني الذي في جسده نوع من الدقة والنحافة. نعم. قوله من رجال شنوءة، الشنوءة على وزن فعولة، من التقزز وهو كثرة التقزز. نعم، أي البغض للأشياء والتأفف منها. ورجال شنوءة هم قبيلة من اليمن، وقيل سموا بذلك لشنآن كان بينهم وبين غيره من الأقوام. نعم. أي لتباغض وأحقاد كانت بينهم. نعم. الحديث الرابع عشر. وقال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. ذلك لأن أبا الطفيل كان آخر من مات من الصحابة، آخر الصحابة موتا، وكان في سنة 110، وبه تحققت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قبل أن يموت بشهر قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه لن يبقى أحد يعني بعد 100 سنة من اليوم أو من الليلة. وتتبع الناس أمره فوجدوا أن آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل. نعم. يقول والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.